ريال الحد يا سعودي كم يعني قيمة من ريال الحد ريال الوحد؟ هذا يختلف، احيانا تكون الفضه غاليه فيصل الى قريب المئة، واحيانا تكون رخيصه فينزل، ما ادري على كم يساوي، يمكن 4 أو 5 ريالات. إيه لو تسال الصرافين علموك.